بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. الله. يا مالك الملك. الله. الله. يا ذاكرين. يا مالك الملك. الله. الله. يا أرحم الراحمين. يا الله. الله. يا أخي المسلم، من الآفات التي توهن الطاعة وقد تبدد أجرها وتدفع بمرتكبها عن سبيل الرشاد، الثقة بما أسلف من الصالحات والركون إلى ما قدم من القربات، لأن ذلك يفضي إلى الاتكال على ما مضى والتقصير فيما يستقبل، ومن قصر واتكل لم يرجو أجرا ولم يؤدي شكرا. روي عن أخوين أن أحدهما نشأ في الطاعات وأكثر من القربات، فيما كان الآخر مدمنا للمعاصي لا يتورع عن مأثم ولا يحتمي من ذنب. وفي يوم نظر في المرآة فوجد الشيب وخط شعره. يا ويلي، لقد اشتعل الرأس شيبا، ومضت أيام العمر في معصية الرب وإدمان الذنوب، فماذا لو دعيت الآن لتمثل بين يدي الواحد الديان، وسألك فلم تحر جوابا، واحتج عليك فلم تقل صوابا، ماذا أنت فاعل إذا أمر بك فسحبت على وجهك في النار؟ هل ينفعك حينئذ الندم ولا تحين فرار؟ ثم أقبل على الله مجتهدا في أعمال الطاعة، مبتعدا عن أسباب الإضاعة، فكتب الله له السعادة والسلامة. أما الآخر فقد قال: كم قدمت من الأعمال واجتهدت في الطاعات وسهرت الليالي متعبدا وأقمت في المساجد راكعا ساجدا وذكرت الله كثيرا وأكثرت من الإنفاق مرضاة لله فيما كان ينفق الناس نزرا يسيرا، أليس ذلك كافيا أن يؤثرني ربي بجنته ويورثني أعلى الدرجات؟ لا بد أن ذلك كاف، والآن فلأدرك ما فات ولأمتع نفسي ببعض الشهوات. فانزلقت قدمه في بحر الشهوات ونسي ما كان عليه من أعمال البر والطاعات، وقبض على ذلك فكتب الله عليه الشقاء والندامة. والثقة بالأعمال تورث الأمن، والآمن من الله تعالى غير خائف، ومن لم يخف الله تعالى هانت عليه أوامره وسهلت عليه زواجره. قال الفضيل بن عياض رضي الله عنه: رهبة المرء من الله تعالى على قدر علمه بالله تعالى. وقال مورق العجلي رحمه الله: لأن أبيت نائما وأصبح نادما أحب إلي من أن أبيت قائما وأصبح ناعما. وقال حكيم: ما بينك وبين ألا يكون فيك خير إلا أن ترى أن فيك خيرا. وقيل لرابعة العدوية رحمها الله: يا رابعة، هل عملت عملا قط ترين أنه يقبل منك؟ إن كان شيء فهو خوفي من أن يرد علي عملي. وحكي أن بعض الزهاد وقف على جمع فنادى بأعلى صوته: يا معشر الأغنياء، لكم أقول استكثروا من الحسنات فإن ذنوبكم كثيرة. يا معشر الفقراء، لكم أقول أقلوا من الذنوب فإن حسناتكم قليلة. إلهي، أنت الذي تفيض سيبك على من لا يسألك وعلى الجاحدين بربوبيتك، فكيف سيدي بمن سألك وأيقن أن الخلق لك والأمر إليك؟ تباركت وتعاليت يا رب العالمين يا الله. أتيت أطلب غفرانا تقر به عيني ويفرح قلبي في تقربه يا غفار. غدا إن شاء الله مع الذاكرين، يكتبه ويخرجه أحمد أبو طالب. أتيت أطلب غفرانا فخر به عيني.